بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن كنت ترجو أن تجاب بما عسى ننجيك من نار الإله العظيمة، فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا مريدا لأن يهديك نحو الحقيقة، وذلل قياد النفس للحق واسمعا ولا تعرضا عن فكرة مستقيمة، وما بان من حق فلا تتركنه، ولا تعص من يدعو لأقوم شرعتي، ودع دين ذا العادات لا تتبعنه، وعج عن سبيل الأمة الغضبية، ومن ضل عن حق فلا تقفونه، وزن ما عليه الناس بالمعدلية. هنالك تبدو طالعات من الهدى، تبشر من قد جاء بالحنيفية، بملة إبراهيم ذاك إمامنا، ودين رسول الله خير البرية. فلا يقبل الرحمن دينا سوى الذي به جاءت الرسل الكية، وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي حوى كل خير في عموم الرسالة، وأخبر عن رب العباد بأن من غدا عنه في الأخرى بأقبح خيبة. فهذه دلالات العباد لحائر، وأما هداه فهو فعل الربوبة، وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من غدا عنه، بل يجزى بلا وجه حجتي. هذه وصايا عظيمة ونصائح مباركة أراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يختم بها الأجوبة على هذا المعترض، وكأنه من خلال هذه الوصايا يبين الطريق الصحيح والمسلك القويم لمن أراد لنفسه النجاة في هذا الباب، بعيدا عن شبهات أهل الضلال ومنزلقات أهل الباطل. فهذه وصايا عظام ونصائح مباركة يختم بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا النظم، بدأها بقوله: فإن كنت ترجو أن تجاب بما عسى ينجيك من نار الإله العظيمة. إن كنت تطمع وترغب أن تكون من الناجين من دخول النار العظيمة وما فيها من أنواع العذاب والعقاب، وأن تجاب بما ترجوه من الله سبحانه وتعالى أن ينجيك من هذه النار، فعليك أن تسلك مسالك النجاة من النار. وأخذ يبين ذلك بشيء من التفصيل، قال: فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا. دونك أي أقبل على الله، أقبل على الله عز وجل رب الخلق، فاقصده ضارعا، اقصده وحده جل وعلا مخلصا بريئا من الشرك، ضارعا أي ملحا، ادعوا ربكم تضرعا، ضارعا أي ملحا على الله عز وجل بالطلب، خاضعا متذللا له سبحانه وتعالى، مريدا لأن يهديك أي ليكن ضراعتك إلى الله عز وجل في طلب الهداية. وسؤال الله سبحانه وتعالى الهداية هو أعظم مطلب وأجل مقصد وأعظم أمر يسأل، ولهذا كان سؤال الله تبارك وتعالى الهداية أمرا واجبا وجوبا متكررا في أيام المسلم ولياليه في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، لأن يهديك نحو الحقيقة، أي لأن يبصرك بالحق ويهديك إليه، لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى وحده. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما ينصح من اشتبهت عليه الأمور وحصلت لديه الإشكالات أن يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء العظيم الذي كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فيلح من أراد لنفسه النجاة والسلامة على الله عز وجل بسؤاله الهداية، ولا سيما بهذا الدعاء العظيم المبارك الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يهديك نحو الحقيقة وذل القياد النفس للحق. وهذا مطلب عزيز وعظيم، أن يذلل العبد نفسه لقيادة، يذلل قيادة نفسه للحق، بمعنى أن يجعل نفسه مستعدة لقبول الحق، وإن كان خلاف ما ألفه الإنسان أو خلاف ما يهواه أو خلاف ما تعلمه على أيدي أشياخه، يذلل نفسه لقبول الحق، يجعل نفسه مستعدة لقبول الحق متى ما استبان واتضح الإنسان. والأمر كما قال الإمام الشافعي رحمه الله ليس لأحد استبان له الحق أن يدعه لقول أحد كائنا من كان، استبانت له السنة واستبان له الحق أن يدعه لقول أحد كائنا من كان، فيذلل نفسه لقبول الحق. كثير من الناس لا يستطيع أن يصل بنفسه إلى هذه الرتبة، فتمتنع نفسه قبول ما ظهر لها من الحق، لأنها ألفت غيره ونشأت على غيره واعتادت على غيره، هذا مانع من قبول الحق. وأحيانا يمنع من قبول الحق طلب الرئاسة أو طلب الجاه والمكانة أو طلب الدنيا، يعرف أنه إذا قبل هذا الحق نقصت مكانته عند قومه. وأحيانا يمتنع الإنسان من قبول الحق لأنه مخالف لما كان عليه الآباء، ويرى أن هذا يخالف الشيم، وأن الإنسان لا ينبغي أن يشد عن أبويه وطريقة أهله. فهناك أمور كثيرة تجعل الإنسان يحجم عن قبول الحق ويمتنع من الانقياد له. فابن تيمية رحمه الله لما أوصى بهذه الوصية أن يدعو الله عز وجل من يريد لنفسه النجاة من النار بسؤال الهداية من الحق، أتبع ذلك بقوله إذا استبان لك الحق واتضح وظهر فذلل نفسك لقبوله، ذلل نفسك لقبوله، اجعلها متهيئة ومستعدة لقبول الحق. واسمعا، المراد باسمعا هنا سمع مستجيب منقاد ممتثل، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن في ذلك لذكرى لمن ألقى، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أي اسمع سماع باحث عن الحق راغب فيه طالب له، فمن كان سماعه بهذه الصفة وفق بإذن الله عز وجل. وهذا ينبهنا أن السماع تختلف أغراض الناس فيه، منهم من يسمع طالبا للحق، ومنهم من يسمع لأغراض أخرى ومقاصد أخرى. قال واسمعا، ويأتي أحيانا اختلاف في بعض النسخ التائية لشيخ الإسلام، قال وذل القياد النفس للحق واسمعا ولا تعصي من يدعو لأقوم شرعتي. إياك أن تكون عاصيا لمن يدعو لأقوم شرعة، بل من كان يدعو لأقوم شرعة ويدلك إلى الحق والهدى والصواب فحقه ألا تعصيه، حقه ألا تعصيه، لأن الحق أحق أن يتبع، ولا يعرض الإنسان عن الحق بل يقبله وتقبل عليه نفسه. قال ولا تعصي من يدعو لأقوم شرعتي، ثم يحذره من أمور تمنع كثير من الناس من قبول الحق. قال ودع دين ذي العادات لا تتبعنه، ودع دين ذي العادات لا تتبعنه. كثير من الناس يتبع في دينه العادات والتقاليد ما ألف هو قرابته وعشيرته ما ألفه هو قرابته وعشيرته ونشأوا عليه ويجعلونه محكما. وربما أيضا ردوا الآية الصريحة والحديث الصحيح لا لشيء إلا لأنه مخالف للعادة مخالف لما اعتادوا عليه، حتى إن بعضهم يكون اعتاد على الشرك من نشأته فيرد آيات التوحيد وأحاديث التوحيد لأنها تخالف ما اعتاد عليه. وهكذا قل في كثير من البدع والضلالات التي يعتادها بعض الناس منذ نشأتهم فيردون الحق والهدى لكونه مخالفا لما اعتادوا عليه. فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله محذرا: ودع دين ذي العادات لا تتبعنه. وأحيانا العادات تكون ربقة في عنق الإنسان تعميه عن الحق وتصمه فلا يسمع حقا ولا يقبل هدى. قال: وعج عن سبيل الأمة الغضبية. عج أي تباعد وابتعد ومل، الاعوجاج هو الميل. عج عن سبيل الأمة الغضبية أي مل عنها وابتعد عنها. والأمة الغضبية هي أمة اليهود، أمة اليهود هي الأمة الغضبية. وسبيلهم أنهم لا يعملون بالعلم فغضب الله عليهم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي علموا التوراة وعرفوها ولم يعملوا بها. فسبيل اليهود سبيل الأمة الغضبية هو ترك العمل بالعلم، فاحذر أن تكون كذلك، تعلم ولا تعمل، فهذا سبيل من غضب الله عليهم. هذا مراده رحمه الله بقوله: وعج عن سبيل الأمة الغضبية، أي لا تكن في نهجك ومسلكك سالكا مسلك اليهود الذين يعلمون ولا يعملون، يعرفون الحق ولا يعملون به، بل يعرضون عنه ويقبلون على غيره من أنواع الباطل وصنوف الضلال. قال: وما بان من حق فلا تتركنه. وما بان من حق فلا تتركنه، إذا بان لك الحق لا تتركه. مثل ما مر معنا كلمة الإمام الشافعي: من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. قال: وما بان من حق فلا تتركنه، أي وطد نفسك على قبول الحق والإذعان له، وإياك وأن تترك الحق المستبين، ولا تعرضا عن فكرة مستقيمة، أي لا تصد عن الفكرة المستقيمة أي المبنية على دليل واضح وحجة بينة من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: ومن ضل عن حق فلا تقفونه. هذا تابع للتحذير السابق لما قال: وعج عن سبيل الأمة الغضبية. أيضا وجه رحمه الله إلى أن يحذر الإنسان من سبيل من قد ضل عن الحق، فيكون بهذا جمع بين ما ورد في قوله عز وجل: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقوله عج عن سبيل الأمة الغضبية هذا مثل قوله غير المغضوب عليهم، وقوله ومن ضل مثل قوله ولا الضالين. فاحذر من سبيل الأمة الغضبية أمة اليهود، واحذر أيضا سبيل أمة الضلال وهم النصارى ومن كان على طريقهم ممن يعملون بلا علم. فاحذر أن تكون عاملا بلا علم بلا هدى بلا بصيرة من دين الله تبارك وتعالى. الضال الذي يعمل ولا يعمل، الضال الذي يعمل ولا يعلم، يعمل بلا علم وبلا هدى من دين الله عز وجل. ومن ضل عن حق فلا تقفونه، أي من كان على غير بصيرة بالحق، فهذا لا يتبع معنى قوله فلا تقفونه، أي لا تقتفي أثره ولا تتبعه. القفو هو الاتباع، ومنه قوله ولا تقف ما ليس لك به علم. وزن ما عليه الناس بالمعدلية، وزن ما عليه الناس بالمعدلية، أي زن ما عليه الناس من أقوال وأعمال بميزان العدل. معدلية الميزان العدل، والميزان العدل الذي لا يخطئ هو الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فهذا هو الميزان العدل. وإذا وزنت الأمور بميزان الكتاب والسنة استبان الحق من الهدى والضلال من الباطل. ثم أخذ يبين رحمه الله ثمرة سلوك هذا المسلك، قال هنالك، يعني إذا سلكت هذا المسلك وسرت في هذا الطريق ترى ثمرة عظيمة. قال هنالك تبدو طالعات من الهدى، هنالك تبدو طالعات من الهدى، أي إذا سرت في هذا المسلك المبارك ونهجت هذا النهج القويم فهنالك تبدو، أي تظهر طالعات من الهدى، أي يفتح عليك رب العالمين من أبواب التوفيق والهدى وانشراح الصدر للخير وطمأنينة القلب للحق والصواب وذهاب اضطراب القلب بسبب الشكوك والحيرة التي تكتنف سبيل السالكين لمسالك الباطل. تبدو طالعات من الهدى بتبشير من قد جاء بالحنفية، والمراد بالبشارة ما يكون به دخول السرور على الإنسان فيظهر سروره على بشرة وجهه، بتبشير من قد جاء بالحنفية، أي بما صح من المبشرات عن من جاء بالحنفية وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام نصوص كثيرة جدا فيها البشارة بالخير والسعادة والفلاح والرفعة في الدنيا والآخرة والنجاة من سخط الله وعقابه والفوز برضاه سبحانه وتعالى لمن كان كذلك. وجميع ما سبق من وصايا شيخ الإسلام ابن تيمية جاء في الكتاب والسنة مبشرات لمن كان على هذا المنهج وسائرا في هذا المسلك، بتبشير من قد جاء بالحنفية بملة إبراهيم ذاك إمامنا، أي هذه المبشرات جاءت في ملة إبراهيم، ودين رسول الله خير البرية، جاءت في ملة إبراهيم إمامنا لأنه ذكر الحنيفية، قال بتبشير من قد جاء بالحنفية بملة إبراهيم، والحنفية من الحنف وهو الميل عن الباطل إلى الحق والهدى، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد وعن الضلال إلى الهدى وعن المعاصي إلى الطاعات، بخلاف الجنف. الحنف الميل عن الضلال والباطل إلى الحق والهدى، والجنف عكسه، ومنه قوله غير متجانف لإثم. الجنف هو الميل من الحق إلى الباطل والعدول عن الحق والانحراف عن الحق. قال من قد جاء بالحنفية بملة إبراهيم، الحنيفية ملة إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ودين رسول الله خير البرية، أيضا الحنيفية هي دين الرسول عليه الصلاة والسلام خير البرية، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم. وقد صح في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في كل يوم إذا أصبح أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم بين مكانة الحنيفية دين إبراهيم ولزوم الحق والإعراض عن الضلال والباطل، قال فلا يقبل الرحمن دينا سوى الذي به جاءت الرسل الكرام السجية، لا يقبل الله سبحانه وتعالى من أحد دينا إلا الدين الذي جاءت به الرسل، لأن الرسل هم الوسائط بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه في إبلاغ دينه، فدين الله هو ما جاءت به رسله عليهم صلوات الله وسلامه، وما سوى ذلك من الأديان فكلها باطلة وكلها ضلال. وليس من الأديان دين حق إلا ما جاء عن الرسل الذين مهمتهم البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ. فلا يقبل الرحمن دينا سوى الذي به جاءت الرسل الكرام السجية. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حتى لو بقي حياته كلها عابدا لله لا يفتر من العبادة، ذاكرا لا يفتر من الذكر، ولكن بغير ما جاءت به رسل الله لا يقبل الله منه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. في الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. قال: وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي حوى كل خير في عموم الرسالة. جاء هذا الحاشر أي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسمي حاشرا عليه الصلاة والسلام لأنه بعث عليه الصلاة والسلام آخر الرسل، وليس بعد بعثته عليه الصلاة والسلام رسالات، وإنما ليس بعده إلا البعث والحشر والجزاء والحساب، كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين. فهو الحاشر. والخاتم أي الذي ختمت به الرسالات، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صح في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. الذي حوى كل خير، الذي حوى كل خير أي فيما جاء به ودعا إليه، فدينه عليه الصلاة والسلام جمع الخير كله، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، فجمع في دعوته الخير كله، وأصبح فيما دعا إليه عليه الصلاة والسلام كفاية وغنية لمن أراد الحق وأراد الخير. فلا يحتاج الإنسان مع دعوته عليه الصلاة والسلام إلى البحث عن الحق عند غيره، لا من خلال عقل أو فكر أو تجربة أو غير ذلك من المسالك التي يسلكها الناس في البحث عن الحق أو الصواب بزعمهم. قال: في عموم الرسالة، وهذا فيه أن رسالته عليه الصلاة والسلام عامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: وأخبر عن رب العباد، أي أخبر هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عن رب العباد، وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام مبلغ، مهمته البلاغ. وأخبر عن رب العباد بأن من غدا عنه في الأخرى بأقبح خيبة. أخبر عليه الصلاة والسلام أن من غدا عنه، أي عن هذا المسلك، أي ضل عنه وانحرف عنه وزاغ عنه، في الأخرى بأقبح خيبة، يكون في الأخرى يوم القيامة من أعظم الخائبين الخاسرين، من انحرف عن الطريق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، يكون يوم القيامة خائبا خاسرا، لأن الفلاح والفوز لا يكون إلا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. فمعنى قوله بأن من غدا عنه، أي انحرف عن الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه يوم القيامة يجيء خائبا أقبح خيبة. المعنى مرة ثانية، أي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن من ضل أو انحرف عن هديه وعن دينه صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي يوم القيامة خائبا أعظم خيبة، خاسرا أعظم خسران. قال فهذه دلالات العباد لحائر. هذه الإشارة إلى ما تقدم من وصايا ونصائح وبينات، دلالات العباد لحائر، أي هذه أمور يرشد إليها العباد ويدل عليها المحتار، وهي أمور واضحة بينة يلوح فيها تباشير الخير وتظهر فيها أنوار الحق والهدى، فهذه دلالات العباد للحائر، ولا تذهب حيرته إلا بسلوك ما دلت عليه. قال وأما هدى فهو فعل الربوبية، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، الهداية بيد الله، أما هذه دلالات يعني يرشد إليها ويدل عليها ويقال له هذا هو الحق وهذا هو الهدى، لكن هداية الإنسان بيد الله، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فإذا الرسل وأتباع الرسل مهمتهم ماذا؟ الدلالة، يدلون العباد ببيان الحق لهم وإرشادهم إليه وتحذيرهم من ضده. أما هداية الناس فهي بيد الله، هداية الناس فهي بيد الله، ولهذا قال وأما هداه فهو فعل الربوبية، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، الأمور بيده سبحانه وتعالى وبتصريفه. قال وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من غدا عنه بل يجري بلا وجه حجة. هذا بيان حال من فقد الهدى من الورى وأصبح سائرا في مسالك الظلمات، من فقد الحق وفقد الهدى وأصبح يسير في الظلمات، هذه حاله، يصورها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في هذا البيت، يقول وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من غدا عنه، يعني لا يفيد من ضل عن الهدى، لا يستفيد ولا ينتفع، لأنه سيمضي حياته كلها يجري بلا وجه حجة، سيمضي حياته ولا حجة عنده، يمشي متخبطا في ظلمات الباطل ودروب الضلال، تائها حائرا شاكا مضطربا، هكذا تمضي حياته وتجري أيامه. فهذا البيت فيه تصوير حال الإنسان الذي غدا عن الهدى، أي ضل عن الهدى وانحرف عنه وفقده، فستصبح حياته تجري هكذا ضياعا ضلالا بلا حجة. وإذا طلب بحجة بينة ودليل واضح لا يجد شيئا. نعم. قال رحمه الله وحجة محتج بتقدير ربه تزيد عذابا كاحتجاج مريضتي. يقول شيخ الإسلام حجة من يحتج بتقدير ربه، يعني من يفعل الذنوب والمعاصي والآثام ثم يحتج عليها بالقدر، يقول هذا أمر مقدر كتب علي ولا مناص لي عما كتب علي، فيحتج على معاصيه بالقدر، فشأن حجته هذه أنها تزيد عذابه عند الله. لماذا؟ لأنه جمع مع المعصية التي ارتكبها وفعلها، جمع معها الاحتجاج عليها بالقدر، فأصبح عنده ذنب، عقوبة الذنب الذي ارتكبه وعقوبة الاحتجاج عليه بالقدر. فإذا احتجاج المحتج على ذنوبه بالقدر لا يفيده شيئا في حقيقة الأمر، ولا ينجيه من عذاب الله، هو يغالط نفسه بهذه الحجة. فالذي يرتكب الذنب ثم يحتج عليه بالقدر، احتجاجه مغالطة لن تنجيه من عذاب الله، بل ستزيد العقوبة عليه عند الله سبحانه وتعالى، لأنه جمع بين سوءتين، سوءة ارتكاب الذنب وسوءة الاحتجاج على الذنب بالقدر، فهو يريد باحتجاجه بالقدر أن يتخلص

لأن العبد فعله بمشيئته، ولو أنه أكره عليه لم يعاقب عليه، بل فعله بمشيئته واختياره. إذن في مثل هذا نرضى به من جانب أن يكون من جانب كونه أمر شاءه الله كونا وقدرا، ولكن نسخطه لأنه فعل لنا ويعاقبنا الله سبحانه وتعالى عليه. فنبدأ نجاهد أنفسنا على التوبة منه وسؤال الله الهداية إلى الحق والصواب. فهذه أجوبة أربعة ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذا الإيراد. نعم. قال رحمه الله: ومعصية العبد المكلف تركه لما أمر المولى وإن بمشيئتي، فإن إله الخلق حق مقاله بأن العباد في جحيم وجنة، كما أنهم في هذه الدار هكذا، بل البهم في الآلام أيضا ونعمتي. يقول رحمه الله: ومعصية العبد المكلف، ما هي المعصية؟ قال: تركه لما أمر المولى، هذه المعصية. فمن ترك ما أمره به مولاه فهو عاص، وكذلك من فعل ما نهاه عنه، هذه المعصية. حقيقة المعصية ترك ما فعل المولى وفعل ما نهى عنه، وإن بمشيئتي، وإن كان المعصية قد شاءها الله كونا، لكن فعل العبد وارتكابه لها ووقوعه فيها ومباشرته لها هذه معصية، عصيان من العبد، يلام عليه ويحاسب ويعاقب. وإذا عرف الإنسان أن هذه حقيقة المعصية، فعل ما نهي عنه أو ترك ما أمر به، فواجب عليه أن يترك المعصية، وأن يطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يعينه على البعد عنها، وأن يهديه وأن يثبت قلبه وأن يعيده من الضلال. قال: فإن إله الخلق حق مقاله بأن عبادي في جحيم وجنة. يعني كأنه يقول يجب على العاصي أن ينتبه، رب العالمين حق مقاله أن العباد في جحيم وجنة. الجنة لمن؟ للمطيع. والنار لمن؟ للعصاة. والعصاة من هم؟ قال: المعصية هي ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى الله عنه، هذا هو العاصي. وسيعاقب الله العاصي بالنار، سيعاقب الله العاصي بالنار، كما أنه سيثيب المطيع بالجنة. إذا عرف الإنسان أن هذه المعصية وهذه حقيقتها، وأن عقوبتها يوم القيامة النار، فعليه أن يأخذ بنفسه في مسالك النجاة بالبعد عن المعاصي، وسؤال الله تبارك وتعالى أن ينجيه منها. كما أنهم، يعطيك مثال يوضح لك العقوبة الأخروية، يقول: كما أنهم في هذه الدار هكذا. كما أنهم في هذه الدار، يعني في هذه الحياة الدنيا هكذا، بل البهم في الآلام أيضا ونعمة. البهائم تكون في نعمة وتكون في عذاب، فكما أنهم يعني هكذا شأنهم في الدنيا، أيضا في الآخرة إما عذاب وإما نعيم. وقد أبان سبحانه وتعالى الطريق الذي يفوز فيه صاحبه بالنعيم، وأيضا الطريق الذي يبوء صاحبه بسببه بالعقاب والجحيم. نعم. قال رحمه الله: وحكمته العليا اقتضت ما اقتضت من الفروق بعلم ثم أيد ورحمة، بسوق أولي التعذيب بالسبب الذي يقدره نحو العذاب بعزتي، ويهدي أولي التنعيم نحو نعيمهم بأعمال صدق في رجاء وخشيتي. وأمر إله الخلق بين ما به يسوق أولي التنعيم نحو السعادة، فمن كان من أهل السعادة أثرت أوامره فيه بتيسير صنعتي، ومن كان من أهل الشقاوة لم ينل بأمر ولا نهي بتقدير شقوتي، ولا مخرج للعبد عما به قضى، ولكنه مختار حسن وسوءتي، فليس بمجبور عديم الإرادة، ولكنه شاء بخلق الإرادة. ثم أخذ يبين رحمه الله هنا أسباب السعادة. يقول رحمه الله: وحكمته العليا اقتضت ما اقتضته من فروق، يعني فروق بين الناس، فالناس ليسوا على مستوى واحد، بل بينهم فروقات. فروقات في ماذا؟ قال في العلم والأيد والرحمة. الأيد القوة، ومنه قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، وقوله وداود ذا الأيد. الأيد القوة، هذا معناها، مصدر للفعل آدى. فيتفاوتون في العلم، فالناس في العلم ليسوا على مستوى واحد. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ويتفاوتون في القوة، قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ويتفاوتون في الرحمة، جميع أوصاف العباد وأعمالهم يتفاوتون فيها، ليسوا فيها على درجة واحدة، مثل ما عدد الفروقات الإمام الشافعي في أبياته عندما قال ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ، لم يكن خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن. في فروقات بين الناس في العلم وفي القوة والرحمة وفي الأخلاق وجميع خصال الناس يتفاوتون فيها، ليسوا على رتبة واحدة ولا على درجة واحدة، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فيقول اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى وجود فروقات بين الناس في العلم والأيد والرحمة، يسوق أولي التعذيب بالسبب الذي يقدره نحو العذاب بعزته سبحانه وتعالى، يسوق أهل التعذيب أي أهل العذاب بالسبب الذي يقدره، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام من كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله بعمل أهل الشقاوة. فيقول أهل العذاب يسوقهم الله عز وجل بالسبب الذي يقدره نحو العذاب بعزته، وأيضا بالمقابل يهدي أولي التنعيم نحو نعيمهم بأعمال صدق في رجاء وخشيته. وهذا البيت الذي قبله يتضح من خلال الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا ألا نتكل على القدر، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال ويهدي أولي التنعيم نحو نعيمهم بأعمال صدق في رجاء وخشية، في رجاء لله وخشية من عقابه. وأمر إله الخلق يبين ما به يسوق أولي التنعيم نحو السعادة، أي أن هذا الأمر بين ووضح في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بين ما به يسوق أولي التنعيم نحو السعادة. يعني لو قال قائل إذا أردت لنفسي أن أكون من أهل السعادة، من أهل الجنة، من أهل النجاة من النار، فما هو الذي علي أن أفعله؟ هذا بين في الكتاب والسنة. ألم يبين لنا في الكتاب والسنة السبيل الذي من سلكه نال السعادة، أو ترك الأمر دون بيان؟ بين في كتاب الله ووضح أتم إيضاح. يقول نعم يبين ما به يسوق أولي التنعيم نحو السعادة، فمن كان من أهل السعادة أثرت أوامره فيه، أوامر إله الخلق التي جاءت في الكتاب والسنة بأن من سلكها كان من السعداء ومن أهل السعادة. يقول في البيت الثاني فمن كان من أهل السعادة أثرت أوامره فيه، يعني يقرأ هذه الأوامر التي في القرآن والسنة فتؤثر فيه ويعمل بها فيسعد بذلك، وأما من كان من أهل الشقاوة فإنه يقرأ هذه الأوامر وماذا ولا تؤثر فيه ويعرض عنها فيكون شقيا والعياذ بالله. قال فمن كان من أهل السعادة أثرت أوامره فيه بتيسير صنعتي، أي بتيسير من الله سبحانه وتعالى، لأنه قال نيسره لليسرى، فالأمور بتيسير الله سبحانه وتعالى ومعونته وتوفيقه. ومن كان من أهل الشقاوة لم يبل بأمر ولا نهي، يقرأ الأوامر ويقرأ النواهي ويقرأ الزواجر ويقرأ الترغيب، ما يبالي ولا تؤثر فيه، أي لا يبالي بذلك ولا يكترث لا بأمر ولا نهي بتيسير شقوتي. أي ومن كان من أهل الشقاوة فسنيسره لعمل أهل الشقاوة بتيسير شقوتي، لا يبالي بالأمر. طيب ما المخرج وما الحل؟ قال ولا مخرج للعبد عما به قضى، ولكنه مختار حسن وسوءة، فليس بمجبور عديم إرادة، ولكنه شاء بخلق الإرادة. فلا يخرج العبد أو لا مخرج العبد عما قضاه الله سبحانه وتعالى. هنا لا يتحدث الشيخ السامع عن المخرج ولكن يبين المسألة، يقول ولا مخرج للعبد عما به قضى، يعني لا مخرج العبد عما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره، ولكنه مختار حسن وسوءة. وهديناه النجدين، العبد يختار، ليس العبد لا مشيئة له ولا اختيار، فهو يختار لنفسه طريق السعادة أو طريق الشقاوة والعياذ بالله. الأمور بقضاء الله وقدره، لكن ليس هذا معنى أن العبد مجبور. الذي ذهب إلى المسجد وإلى حلقة العلم وإلى العبادة وإلى الصلاة ذهب إليها بماذا؟ اختياري وبمشيئته. والذي ذهب إلى مكان الفاحشة ومكان الحرام ومكان الفجور أيضا ذهب إليها باختياري. فكل يدرك من نفسه أنه يذهب إلى طريق الخير بماذا؟ بمشيئة وباختيار. فليس معنى أن الأمر مقضي أن العبد مجرد من المشيئة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ليس معنى أن الأمر مشيئة الله أن العبد ليس له اختيار ولا مشيئة له. قال فليس بمجبور، العبد ليس بمجبور على فعل نفسه. المجبور ما هو؟ مثل الورقة في مهب الريح، هل لها اختيار؟ الذي العبد الذي جاء للمسجد أو الإنسان الذي ذهب إلى مكان الفاحش هل هو مثل الورقة؟ فليس المجبور، له مشيئة، مشيئة يعلمها من نفسه. حتى الجبرية الذين عقيدتهم القول بالجبر هم أنفسهم في كثير من القضايا يعلمون أن الإنسان غير مجبور، في كثير من القضايا يعلمون أن الإنسان ليس بمجبور. ولهذا مر معنا لو اعتدي على أحد الجبرية بضرب أو بقتل أو غير ذلك، ثم قال له المعتدي أنا مجبور، أنا كالورقة في مهب الريح، يقبل؟ ما يقبل. نفس من يعتقد عقيدة الجبرية لا يطبقها، لا يطردها في كل الأمور. قال وليس بمجبور عديم إرادة، الإنسان ليست هذه الصفة، مجبور لا إرادة له. هل الإنسان مثل الورقة التي تتكفأها الرياح يمينا وشمالا مجبورة لا مشيئة لها ولا إرادة؟ هل الإنسان مثلها؟ حاشا وكلا. ولكنه شاء بخلق الإرادة، شاء الله سبحانه وتعالى ذلك بخلق إرادة في العبد. والعبد بالإرادة التي خلقه الله سبحانه وتعالى فيه يختار بها طريق الخير وطريق الشر. نعم. قال رحمه الله ومن أعجب الأشياء خلق مشيئة بها صار مختار الهدى بالضلالة، فقولك هل أختار تركا لحكمة كقولك هل أختار ترك المشيئة، وأختار أن لا أختار فعل ضلالة، ولو نلت هذا الترك فزت بتوبتي، وذا ممكن لكنه متوقف على ما يشاء الله من ذي المشيئة. يقول ابن تيمية إن من أعجب الأشياء ومن أعجب الأشياء أن الله سبحانه وتعالى خلق للعبد مشيئة، أن الله سبحانه وتعالى خلق للعبد مشيئة، مشيئة صار مختارا بها الهدى والضلالة، يختار بهذه المشيئة طريق الهدى وطريق الضلال. وخالق السبب خالق المسبب، ولهذا أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، خالق السبب التام خالق المسبب. من أعجب الأشياء خلق مشيئة، المشيئة والقوة والقدرة التي في العبد. ممن؟ من الذي أعطاه إياها؟ الله سبحانه وتعالى، الله اللي أعطاه المشيئة وأعطاه القوة. ولهذا إذا شاء الله سبحانه وتعالى قبض روحه وتعطلت كل قوة، عزيمته، إرادته، مشيئته، ولا تتعطل. فالذي أعطاه المشيئة والله سبحانه وتعالى. قال: ومن أعجب الأشياء خلق مشيئة، يعني خلق الله سبحانه وتعالى مشيئة في العبد، بها صار العبد مختار للهدى من الضلال. فقولك يعني هذا المعترف: هل أختار تركا لحكمه؟ فقولك هل أختار تركا لحكمه كقولك هل أختار ترك مشيئتي؟ عندما قلت هل أختار لنفسي ترك حكمي لأن الله حكم، يدعي ذاك المعترف أن الله حكم علي بالمعاصي، حكم علي بالمعاصي، فهل أترك حكم الله؟ فيقول له ابن تيمية في رد اعتراضي هذا، يقول: قولك هل أختار ترك حكمه مثل قولك هل أختار ترك مشيئتي. إذا شاءت، إذا دعتك نفسك إلى المعصية وشاءت منك المعصية وفعلتها، هل تقول هل أختار ترك المشيئة، يعني ما شاءته نفسي؟ قولك هل أختار ترك حكمه مثل قولك هل أختار ترك مشيئة. الأمر وقع، ووقع بماذا؟ بدون مشيئة منك ولا بمشيئة؟ مشيئة. فلا تظن أنك عندما قلت هل أختار ترك حكمه خرجت من عهدة المعصية، خرجت من عهدة المعصية، لأن قولك هل أختار ترك حكمه مثل ما لو أنك قلت هل أختار ترك مشيئتي. واضح ولا لا؟ يقول: قولك في اعتراضك هل أختار ترك حكمه مثل قولك تماما هل أختار ترك مشيئتي. رجل وقع في معصية وارتكبها ثم قال معتذرا لنفسه بأن قال: هذا حكم الله، ولا أترك ولا ولا ولا ولا استطعت لي أن أترك حكمه. يقول ابن تيمية: هذا القول تماما مثل ما لو أنك قلت هل لي أن أختار ترك مشيئتي، يعني فكما أن هذا لا يعد عذرا لك فأيضا ذاك لا يعد عذرا لك، فهذا ليس اعتذار مقبول تنجو به من عقوبة الله سبحانه وتعالى على المعصية. قال: وأختار لا أختار فعل ضلالة، ولو نلت هذا الترك فزت بتوبتي. يعني قولك فقولك هل أختار تركا لحكمه، تكلم ابن تيمية عن قول المعترف، يقول: وقولك وأختار لا أختار فعل ضلالة، يعني لو كان لي اختيار، هذا المعترف يقول لو كان لي اختيار لا أختار فعل الضلالة. انتبهوا ماذا يقول المعترض. المعترض يقول: لو أن لي اختيار ما أختارنا فعل الضلالة. بماذا أجابه شيخ الإسلام؟ أولا انتبهوا للاعتراض، هو يقول: لو كان لي اختيار أنا لا أختار فعل الضلالة، لا أختار فعل الضلالة، هكذا اعتراضه. فابن تيمية يقول: لو كان هذا يعني قول تقوله فعلا حقا وصدق من قلب، ولو نلت هذا الترك فزت بتوبتي. يعني لو كنت فعلا أنت صادق بقولك لا أختار فعل الضلالة كنت فزت بتوبة عظيمة، لأنك أنت ما تختار فعل الضلالة. فلو كنت صادق في قولك لا أختار فعل الضلالة، لو أن لي اختيار لا أختار فعل الضلالة، لو كنت صادقا في ذلك فزت بتوبة عظيمة. هذا هو سبيل التائبين، ما يختارون طريق الضلال، لكنك في الحقيقة متناقض وكاذب في دعواك، تقول لو أن لي اختيار لا أختار فعل الضلالة، وتخرج من بيتك تمشي إلى مكان الخنا ومكان المعاصي ومكان الذنوب، ثم تقول لو أن لي اختيار ما أختار فعل الضلالة. فلو أنك فعلا صادق في قولك لو أن لي اختيار لا أختار فعل الضلالة لكنت من أحسن التائبين، لكن هذه دعوة يكذبها ماذا؟ واقعه، واقع هذا المعترض، واقع المعترض أنه اختار فعل الضلالة، اختار فعل الضلالة، ويفتح الباب ويمشي إلى مكان الضلالة ويباشرها بنفسه، ثم يقول لو أنني اختيار ما أختار فعل الضلالة. فابن تيمية رحمه الله عليه في هذا الجواب المسدد يقول له: لو كنت فعلا صادقا في قولك أن أنا لا أختار فعل الضلالة، لو كان الاختيار، لو كان هذا فعلا كلام صادق، لكنت من أحسن التائبين إلى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله: ولو نلت هذا الترك فزت بتوبتي. وذا ممكن، هذا الأمر ممكن، أن لا تختار فعل الضلالة ولك مشيئة في هذا الأمر، لكنه متوقف على ما يشاء الله سبحانه وتعالى من ذي المشيئة. من هو ذي المشيئة؟ العبد. فهذا متوقف على ما يشاء الله من ذي المشيئة، من ذي العبد. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء، إلا أن يشاء الله رب العالمين. محصلة ما سبق: من أراد أن يترك الذنب ماذا عليه؟ أمران. الأول أن يجاهد نفسه على تركه، لأن له اختيار وله مشيئة، أن يجاهد نفسه على تركه. والأمر الثاني ما هو؟ أن يطلب العون من الله سبحانه وتعالى، أن يعيده من الذنوب وأن يجنبه إياها. كان عليه الصلاة والسلام في كل مرة يخرج من بيته يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. فالعبد مطلوب منه أن يجاهد نفسه على البعد عن الذنوب، ومطلوب منه دائما وأبدا أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ في أن يعيده منها وأن يباعده من الوقوع فيها. نعم. قال رحمه الله: أدونك فافهم ما به قد أجبت من معان إذا انحلت بفهم غريزتي أشارت إلى أصل يشير إلى الهدى، فلله رب الخلق أكمل مدحتي، وصلى إله الخلق جل جلاله على المصطفى المختار خير البرية. ثم قال رحمه الله لما ذكر هذه الأجوبة المسددة، قال: فدونك، يعني خذ وأقبل دونك علما بالذي قد أجبت به، يعني خذ هذه الأجوبة وافهمها واستوعب دلالاتها وتأملها دونك علما بالذي قد أجبت به معان إذا انحلت بفهم غريزتي، يعني خذ هذه المعاني العظيمة التي قامت على الدلائل والحجج البينات، وإذا صادفت منك فهما سليما وعقلا صحيحا فسترى الحق لائحا وظاهرا وبينا. أشارت إلى أصل يشير إلى الهدى، يعني أشارت هذه إلى أصل الهدى بالإيمان بالقضاء والقدر، وأن الهداية لا تكون إلا بالإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. فأشارت إلى أصل، والأصل الذي يشير إليه بقوله هنا أصل، أي الإيمان بالقضاء والقدر الذي هو أحد أصول الإيمان وأحد أركان الدين. أشارت إلى أصل يشير إلى الهدى، ولله رب الخلق أكمل مدحتي. أشارت إلى أصل هذه القصيدة يشير إلى الهدى، وهذا الذي حصل هنا والبيان الذي وجد هنا كله بمن الله وتوفيقه وتيسيره وعونه، ولهذا يثني على الله سبحانه وتعالى الذي يسر له هذا التيسير وكتب له هذا العلم وهذا البيان، حامدا شاكرا مثنيا على الله. ولهذا يقول: ولله رب الخلق أكمل مدحتي، لأنه المان والمنعم والمتفضل وحده تبارك وتعالى لا شريك له. ثم ختم هذه المنظومة بالصلاة والسلام على رسول الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأثابكم الله. هذا سائل يقول: ما توجيه هذه الآية قال قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، حيث أن عباد القبور يستدلون بهذه الآية على جواز البناء على القبور، أفيدونا جزاكم الله خيرا. الذين قالوا هذه الكلمة لا يحتج بقولهم: قال الذين غلبوا على أمرهم. وإذا قرأت السياق ففي سورة الكهف يدل على أنهم كانوا كفارا ليسوا بمسلمين، أنهم كفار ليسوا بمسلمين. وإذا تأملت السياق الذي وردت فيه